هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا وراء الأفق دي وطن قريبا سوف يرتد سألقى فيه إخواني ويصدق بيننا الوعد جنود الله قد سرنا ندك العلج إذ يبدو نحيل وجودهم عدما فذا لص وذا وقت سأجعل صبحهم ليلا به الظلمات والرعد سأصليهم بنيران فليس لثورتي حد. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي. اولا ما نزلنا العملي كنا ثماني اي والله ولما نزلنا العملي كنا ثماني اي والله ولقينا اليهود يا يما بحالي تعباني اي والله دمرنا لهم يا يما معسكر ودبابي. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي. ورجعنا من العمالي بشاهدنا الغالي اي والله وحنا لا امه قلنا لها انت زعلاني لا والله. ورجعنا من العمالي بشاهدنا الغالي اي والله وحنا لا امه قلنا لها انت زعلاني لا والله. حلفت يمين وقالت انا فرحاني انا فرحاني خذوا ابن الثاني. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. هجموا هجموا المسلمين وسلاحهم يلمع يابا على هالدوري اليهودي ورصاصي لعلع يابا. من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي من وادي لوادي دب الرعب في الاعادي. وحياة رب ارض الاسلام ما بنخليكي لا والله اليهودي يتحكم فيكي لا والله. حياة ربي أرض الإسلام ما بنخليكي لا والله. اليهودي والشيوعي يتحكم فيكي لا والله. جبنا القرآن